وايام زمان كده كان بيذيعوا الماتشات اثناء الصلاه، يجي في وسط الماتش كده الولد هيجيب جون فالاذان يجي قبل ما يحرز الهدف، فالناس تصرخ وده وقته ويشتموا المصور والمخرج. ليه؟ الحب الكوره في القلب اعظم من حب الله. وهديكم مثل، وانا طالب في كليه الدعوه بالازهر الشريف خرجت من مسجد من مساجد علماء الاجلاء من المسلمين، خارج من المسجد انا والشيخ فوجئت لقيت كان في زحام عربيات بيب بيب بيب زمالك، عربيات جنده ضخمه جدا، وفجاه فوق الكوبري كده عربيه تسقط من عند العباسيه، تسقط من على الكوبري، عربيه تروح واقعه على الارض 128. جرينا عليها لقينا واحد بيموت بيحتضر بيطلع في روح بقى خلاص وقع بالعربيه بيموت، وهو بيموت الشيخ اللي معايا واحنا عاملين نصرخ هو في ناحيه وانا في ناحيه عامل له قول لا اله الا الله، ويقول زمالك يا ابني قول لا اله الا الله، زمالك على اعلى ما في زمالك، وراح مات. ورسول يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. ده ما كانش في قلبه حب الله ولا حب لا اله الا الله. عشان كده من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه وهو يعلم. واللي عنده يقين كما في الروايه قل لمن خلف هذا الجدار من كان يؤمن بلا اله الا الله لا شك فيها، ما فيهاش فيها اي شك خالص، فبشره بالجنه. اما الاخ اللي مات ده مات بايه؟ مات بزمالك. اول ما يخرج من القبر اول ما يفوق في القبر كده يقول له من ربك؟ يقول له زمالك. ما عرفش له الا الزمالك. يبقى الزمالك ده تملك في قلبه، يبقى ايه اللي جوه قلبه؟ الزمالك. تعالوا بقى نعيش في نقاط. اول حاجه الانسان مفطور على حب من يسدي اليه معروفا. لما طبيب كده شاطر كده يكون سبب في شفاء ولد، الام تقول والله الطبيب ده شاطر، ده انا هعمل له دعايه، ده انا بحبه موت، ربنا يخليه، ده انا بص هدني طول عمري خدامه تحت رجليك عشان انت شافيت لابني، مع ان الشافي الحقيقي هو الله. ده انا مش عارف ايه هدني طول عمري لهذا المعروف، الناس كده بتقول كده الايام دي. ولذلكم ايها الاخوه الاخوات الله يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. الكوره، حب النساء، حب المناصب، زينا للناس ايه؟ حب الشهوات. زينا للناس حب الشهوات. فالحب ده الانسان مفطور على اللي يعمل له اي حاجه معروفه يحبه. لما تيجي تشوف نعمه ربنا عليك، من هو اولى بالحب؟ تعالوا كده، البشر ولا الله؟ تعالوا بقى تعالوا نعيش مع بعض شويه. ولذلك اهل الايمان، أهل الإيمان الله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، مش بيحبوا المناصب أكتر من ربنا ولا الكورة أكتر من ربنا ولا النساء أكتر من ربنا ولا الفلوس أكتر من ربنا، أمال حبهم لمين؟ حبهم خالص لوجه الله. أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر، ده أعظم نوع من أنواع الحب، الحب لله وفي الله. قال الله تعالى في هذه الأنعام التي لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. نعم ربنا علينا كتيرة. نعمة الصحة عاوز تشوفها؟ أنا رحت مستشفى المجانين مرة لقيت اللي قال معلش عافاني وعافاكم الله يعني قد تجرد من ثيابه تماما، رجل كبير عنده 45 سنة وعمال يعمل حركات غريبة رايح جاي كده، والتاني ماسك عامل سماعة مش عارف من إيه، والتانيين رابطينه جامد جدا هو عريان خالص، يعني مناظر بشعة، مناظر بصراحة أنا خرجت وأنا أبكي وسجدت بين يدي الله، والله سجدة شكر على نعمة العقل. ما أنت عاوز تشوف نعمة ربنا عليك روح شوف الناس المريضة، روح قسم الحريق في المستشفيات هتلاقي الجلد، أنت شكلك وسيم وجميل، عاوز تحس بنعمة الجلد روح قسم الحريق في المستشفيات هتلاقي نفسك بسم الله ما شاء الله هتحمد ربنا. والله أنا مرة جالي واحد التلفزيون هنا فقال لي أنا محتاج، الرسول جالي في المنام وبعتني ليك ضروري، فقلت له ليه؟ في حاجة؟ قال لي تعالى أقول لك قصة غريبة جدا. أنا عندي ولد بقاله 8 أشهر في غيبوبة، دخت بيه في إيطاليا وأوروبا وهنا وهنا، كل الدنيا لفيت، أنا معايا فلوس، أنا جاي لك مش محتاج فلوس، أنا جاي لك برسالة من الرسول. قلت له خير؟ قال لي تعالى شوف ابني في المستشفى. فقلت خلاص سمعا وطاعا لرسول الله. فذهبت إلى المستشفى في اليوم التالي، وكان معي رجل من الأردن أخي فاضل يعني، وذهبت إلى هذا المريض في الدور الرابع على ما أظن. مهم دخلت لقيت طفل صغير حوالي 3 سنين 4 سنين أو 5 سنين يعني كده 4 ل 5، وحط له الأنبوب يتنفس منه، أنبوب للغذاء، بقاله كده 8 أشهر يا أخوانا ما يعرفش حاجة عن الدنيا خالص. فبسأل الطبيب قال ده فيروس في الجو دخل في الأنف فلغى المخ فغيبه خالص في غيبوبة. يا الله إيه ده، حتة فيروس ماشي في الجو كده يخش يعطل المخ الواحد يسجى، فيروس لا يرى بالعين يسجى كده لا حراك لا يتحرك إيديه ولا رجليه ولا أي حاجة، ده أنت في نعم وأنت مش حاسس بيها. والله أنا ما شفت سجدت في الأرض والله على النعمة اللي أنا فيها، نعمة الحركة إن أنا بتحرك وباكل بإيدي وبشرب بإيدي، ده نعمة كبيرة والله، فيكم نعمة أنتم مش حاسين بيها والله. روح اللي عنده فشل كلوي يقول لك بص أبوس إيدك ورجلك وخد فلوسي واديني كلية واحدة، شوف بقى عمال يغسل الكلية بتاعته مرتين في الأسبوع لثلاث مرات بيشوف المرار، والله بيشوف المرار. ولا عنده فشل كبدي في غيبوبة، ولا عنده سرطان، ده أنا مرة شفت واحد عنده سرطان في الوجه، السرطان كل الأنف وكل العينين فمالوش عينين ولا له أنف، منظر صعب. فشاب من اللي هو كان بطل الجمهورية في رفع الأثقال، وبعدين شفت المنظر عمال يصرخ ولا عاوز أموت عاوز أموت والموت مش عايز يجي ليه عاوز أموت. شفت المنظر حسيت بنعم ربنا عليا. انت دلوقتي بتعرف تاخد نفسك، تاخد رايح جاي، غيرك في المستشفى حاطط له انبوب للنفس مش قادر ياخد نفسه. والله روح المستشفى وانت تحس بانعام ربك عليك. ومين بيديني نعمه الصحه؟ الله. ولذلك الله يقول وفي انفسكم افلا تبصرون. الله، انت مش حاسس بنعم ربنا عليك ولا ايه؟ فطبعا صاحب النعم دي كلها الله. مين اللي خلقك؟ الله. وبعدين ده مين؟ انت كنت فين من 100 سنه؟ 100 سنه انت كنت فين؟ بالله عليك كنت فين من 100 سنه؟ ما كنتش موجود. امال مين اللي جابك؟ الله. اسمع الى قوله تعالى، اسمع اسمع اسمع عشان تعرف حجمك عامل ازاي وتعرف مين اللي صنعك. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. انت كنت حاجه، فاللي عملك حاجه الله مش البنت قاعد كده ماسك ايديها وتسبل عينيها وقاعد على الكورنيش عمال تبص في عينيها كده وبحبك وموت فيك يا نور عيني، ها، وعمال يسرح بيها ومالش غيرك. واول ما تشوف باباها كده تخين ولا جاي، بابا بابا ما عرفكيش، يرمي نفسه في النيل ما عرفهاش. ما هو بيضحك عليها بيلعب بيها لحد ما ياخد حاجه محدده ويرميها. ولذلك واحد قاعد مع واحد على الكورنيش كده، الله يرحمك يا شيخ كشك، بيحكي هو بيقول لك واحد قاعد مع واحد على الكورنيش ماسك ومسبل عينيها وعمال بحبك وبموت فيكي وشايف في عينيك كل الدنيا. فواحد ماشي كده يا عيني يا عرباجي الحمار بتاعه تايه بقاله 3 ايام، فالولد بيقول البيت انا شايف في عينيك كل الدنيا. قال له ما دام شايف في عينيك كل الدنيا طب قول للحمار فين. قال له ما دام انت شايف في عينيك كل الدنيا قول للحمار تايه فين اروح اجيبه. بيسرح بيها ديت. لا لا لا اسمع، انت لابد ان انت خلي بالك في اصل. مين الاصل؟ مين اللي خلقك؟ الله. وفي فرع، الفرع ده يبقى البنت اللي انت بتحبها. مين اعظم، البنت ولا الله؟ حط في كفه وفي كفه، أإله مع الله يا اخي. حط دي وحط دي، حط الاهلي الزمالك الاسماعيلي، حط الدنيا كلها في كفه والله في كفه. مين لا اللي بيحب البنات اقول لك لا البنات. ولذلك الله يقول الذين امنوا اشد حبا لله. يبقى الانسان مفطور اللي بينعم عليه بنعمه بيحبه. فانت نعم ربنا عليك لا تعد ولا تحصى، ما تحبوش بالله عليك. ولذلك واحد، والروايه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث انس، بيقول للنبي يا رسول الله، قال نعم، متى الساعه؟ فالنبي قال له انت فين وفين الساعه في نفسه كده، متى الساعه رسول الله؟ فقال وماذا اعددت لها؟ انت بتسال عليها ليه؟ طب انت اعددت لها ايه؟ عملت لها ايه؟ فقال الرجل انا ما عملتش الا ان انا حبيت الله وحبيت الرسول، ما أعددت لها إلا حبا لله ولرسوله. فقال النبي كلمة، قال يحشر المرء مع من أحب. الله أكبر. يبقى لو حبيت ربنا هتبقى أمام عرش الله. اسمع لقول الله ومن في سورة النساء، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. النعمة الكبيرة إنك تبقى أمام عرش الله، هتبقى هناك في الجنة أمام عرش ربنا، أمام العرش ترى الله عز وجل. ده اللي بيحب ربنا، ده اللي بيحب مين؟ بيحب الله. فإحنا أنا وإنت عملنا إيه لآخرتنا؟ أهم حاجة قلت لك لا إله إلا الله، ولوازم لا إله إلا الله. ما دام أمنت بلا إله إلا الله لا معبودة بحق، بحق إلا الله، يبقى تحب الله. يبقى حب الأكبر والأعظم يكون لميل للعظيم، للكبير، لله عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى، يبقى أعلى حب حب الله. وركز معي في الحلقة عشان السؤال هيجي في كده، أعلى حب حب الله. يبقى يجي واحد يسألك يقول لك ما أعلى درجات الحب؟ تقول حب الله. حب مين؟ حب الله. اسمع معايا، اسمع أخي الحبيب، يا الله، حب الله يورث في القلب حلاوة. حب الله يورث في القلب حلاوة. الحلاوة دي تخليك تطيع الله، ومن يطع الله ورسوله. واحد يقول لي يا أخوانا، يا شيخ سالم أنت وقتك صغير جدا ومحدود، ركز معنا في الحلقة، قل لنا علامات نعرف بيها حب الله إن إحنا بنحبه. مادام هو اللي خلق السماء والأرض وسخر لنا كل شيء، وإحنا ماشيين بقدرته بعظمته، وهنرجع له هو. طيب يبقى يا شيخ سالم قل لنا حاجة تنجينا من آخرتنا. أقول لك حاجة، أعظم حاجة تقابل بربنا حب الله. يحشر المرء مع من أحب. اللي يحب ممثلة تحشر معاه، يحب ممثلة تحشر معاه، زي ما أتبى باتشان ده بتاع الهند اللي بيعبد بوذا من دون الله، لما وصل إلى دولة عربية بنات سجدوا له على سلم الطائرة، سجدوا في الأرض، سجدوا لمين؟ لواحد كافر، سجدوا له على الأرض. وجاء الإعلام الفاسد بصور الفتيات تحت رجل هذا الفاسق والكافر يسجدون له من دون الله. من دول بنات الإسلام. من هؤلاء؟ أبناء المسلمين. ليه؟ ما هو ده الغزو الفكري، الغزو الفكري. عارفين الغزو الفكري اللي جابه محمد علي وشلة محمد علي؟ قالوا عشان الناس دي ما تجاهدش في سبيل الله لازم تطلعوا من قلوبها حب الله. طب هنحط جوه حب ايه؟ حب التمثيل. حب ايه؟ حب التمثيل. حب التمثيل. ده في واحد مسيحي، كاتب مسيحي، عمل مسابقة يختار فيها افضل بنات للتمثيل، للتمثيل، وكان المخرج راجل نصراني، وكان ده في مدينة نصر، في فندق مدينة نصر، وكانت المدينة بتاعته زحام موت، والشرط الاساسي ان تجرد من الثياب البنت اللي تتعرض على المخرج، أن تجرد من الثياب. تجرد إيه؟ من الثياب. تبقى لابسة بقى يسمى البيكيني، ده الشرط الأساسي، عشان بيتقولك ما بيبقاش فيه حياء. عشان توصل تبقى مشهورة لازم تضحي. قال لا، مش كان فيه تضحية لله زي ما سيدنا إسماعيل عمل، راح يذبح ابنه لله. ده لله. واحد بيضحي بيموت في سبيل الله، ده كان بيضحي. لا، شيلوا بقى التضحية بتاعت ربنا ده، وحط التضحية للفن. شفت ده كلام خطير. ما احنا لازم نربط الواقع بالكلام بتاعنا ده يا اخوانا. والبنات ضاعت بسبب ايه؟ فداء للمحبوب. من المحبوب؟ التمثيل. الممثل المغني المشهور، وانا شفت بعيني وانا صغير كده، لقيت بنات بترمي نفسها من البلكونات. بقول لوالدتي هما بيرموا نفسهم ليه؟ بتقول لي عشان عبد الحليم حافظ. يا عبد الحليم، عشان عبد الحليم حافظ اول ما مات كانوا بيحبوه بيعبدوه من دون الله. ما هو ده الغزو الفكر. فقلوبها كلها مليانه البنات بحب العندليب. مات العندليب، يبقى لازم نموت معاه. يحشر المرء مع من احب. وكان بنت ماتت يا اخوانا، عودوا الى الوراء، فتيات في عز الشباب ماتوا فداء للمحبوب، فداء للمحبوب. تعالوا بقى نشوف علامات حب الله عشان الوقت راح مننا. ازاي اعرف ان انا بحب ربنا؟ نسال بعض. واحد مسك واحد بيقول له ايه؟ بيقول له اسمع. قال له ايه؟ قال له انت بتحب ربنا؟ قال له طب علامه محبتك ايه؟ فضيل بن عياض بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا حد سالك انت بتحب ربنا خلي بالك، خلي بالك. قال له ليه؟ قال له لو قلت لا يبقى كفرت، ولو قلت غير ذلك فلقد نافقت. خلي بالك، لان من اهم علامات المحبه الاتباع، من أهم علامات المحبة الطاعة، من أهم علامات المحبة الانقياد، من أهم علامات المحبة تطبيق الشريعة. يبقى تخلي بالك ده الكلام خطير. طب على مالك يا شيخ سالم قول لنا أول علامة من علامات المحبة؟ فقال له لا ده أول علامة من علامات المحبة عارف إيه؟ قال له إيه؟ اسمع معايا بقى علامات المحبة. أول علامة من علامات المحبة عاوزك تجيب كراسة وتكتب، شوف نفسك النهاردة في الليلة ديت، أنت بتحب ربنا ولا لأ؟ ولا أنت كذاب؟ قول لي بقى، أنت كذاب؟ بتحب ربنا؟ هقول لك النهاردة هتتكشف، أنت هتتكشف دلوقتي أمام نفسك. ما أنت لو كشفت قدام نفسك هتصلح نفسك صح. يلا بقى كده تعالوا نكشف بعض. أول علامة من علامات المحبة إنك تحب الموت. يا شيخ سلام حرام عليك يا راجل يا راجل يا راجل، حب الموت مين فينا بيحب الموت؟ يبقى ما فيش حب لله. يا هذا كلام خطير والله. أول علامة من علامات المحبة حب لقاء الله. حب لقاء الله، طب هتقابل ربنا إزاي بالموت؟ يبقى لازم تحب الموت. الصحابة كانوا بيحبوا الموت، قال خالد جئتكم بأناس يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. وذلك سيدنا أنس بن نضر في الرواية الصحيحة لما لقاهم عادوا راجعين للمدينة وسايبين النبي في غزوة أحد، قالوا أنتوا راجعين ليه؟ قالوا الرسول مات، ده مات. قال إذن أليس على الحق؟ مش كان على الحق ومات على الحق؟ موتوا على ما مات عليه. ودخل أنس، عارف كم ضربة كان مات سيدنا أنس بالضربات الموجعة؟ أكتر من 70 ضربة كلها إلى مقتل. ويقول إني أشم رائحة إيه؟ رائحة الجنة دون أحد، أنس بن النضر. ونزلت في الآية رجال صدقوا مع هذا الله، صدقوا في حبهم لله. فأول علامة من علامات الحب حب الله إنك تعرف إزاي بتحب ربنا، حب لقاء الله، إنك تحب لقاء الله. ولله المثل الأعلى، في الدنيا ما يجي واد يحب بيت يقول لك نفسي أشوفها على طول، يشوفها كده خمسة ولا ما تقعدي شوية، كل شوية اتصل بيها بالتليفون يا حبيبتي عاوز أشوفك، نفسي أشوفك. يا سلام، شفت شفت شفت الحب. فاللي بيحب حد بيحب لقائه. وتعالى الله علوا كبيرا على هذا المثل. فاللي بيحب ربنا يحب لقاء الله. شوف الدليل، يقول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لكن اللي بيحب الدنيا مش حبش أبدا. ده واحد دخل في بيته لقى زوجته مشغلة قرآن، راح مكسر التسجيل وطلق زوجته وطردها. حضرت أنا المشكلة ديت، طلقتها ليه؟ ضربتها ليه؟ كسرت التسجيل ليه؟ قال لي بتفول عليا بنت الكذا، بتفول عليا، عاوزاني أموت عشان تورثني. قلت له ازاي يعني؟ قال لي ما هو اللي بيشغل القرآن، القرآن ما بيشتغلش إلا عند الأموات. شوف الناس ضيعوا ازاي القرآن بتاع ربنا، الشريعة شريعة الحياة، حولوا المآتم فقط لغير، يقرأ على الموتى ده بتاع الأموات لينذر من كان حيا، ده للأحياء، لا خلوا للأموات، ده الغزو الفكري. فتصور شفت الراجل بيفكر ازاي؟ بالله عليك ده اذا كان قرآن بس قال ده الموت انا هموت وخاف. وذلك لما يجي الشيخ يتكلم على الموت لا ناس، يا عم حرام عليك يا اخي انت راخر، نكد علينا ليه؟ الله ينكد عليك. او هم يقولوا كده، اتق الله يا اخي، ما فيش عندك الا الموت. ولذلك النبي يقول اكثروا من ذكر هذه من اللذات، ده انت لازم تكتر. ليه؟ لان المؤمن عنده يقين هيقابل ربنا، فالموت هو الوسيله اللي هتقابلني بربنا، فبيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. يا سلام لقاء الحبيب مع الحبيب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في موته، اسمع الادله، ركز معايا شويه. يبقى اول دليل، اسمع، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يبقى اللي بيكره لقاء ربنا مش بيحبه. يبقى ده أول علامة، فتش في نفسك بقى، يا ترى أنا بحب ربنا؟ خلي بالك، ها بتحب الموت؟ طب عملت إيه؟ عملت إيه للموت؟ عملت له إيه؟ ما هو الموت ده مش معناه عدم أروح كده يبقى شوية تراب وانتهت، لا، ده أنا لازم أروح لربي وأنا معايا إيه؟ كلمة حق أمام مين؟ أمام حاكم ظالم. أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، تقول كلمة الحق ولا تخشى بالله لومة لائم. يبقى هو ده الحب، إنك عاوز تلحق، يا ريت إيه يجز رأسي عشان أروح لربي، حب لقاء الله عز وجل. أما اللي بيتفتن بقى يفتنوه بالدنيا، لا بقى لا سيبنا من طريق ربنا ده، نشوف بقى الطريق بتاع البنات والفلوس. خلي بالك انتوا بتحبوا ربنا بالله عليكم بتحبوه. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم، شوف الدليل الثاني، النبي في الصحيح من حديث عائشة تقول كان النبي في موته كان بين سحري ونهري وكان على رأسه على صدري. يا حبيبي يا رسول الله كان نايم كده على صدر أمنا عائشة وهو بيموت، فشاف ملك الموت، فتقول فأشار بأصبعه إلى أعلى ثم قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، قررها 3 مرات بل الرفيق الأعلى، فتقول فعلمت أنه قد اختار الله لأن النبي خير قبل ذلك. شوف الرواية، خير يعني ها تدنك في الدنيا ولا تروح لحبيبك؟ قالوا لا أنا أروح لحبيبي، أروح لله. يا حبيبي يا رسول الله فعلمت أنه قد اختار الله. طب تعال نروح بقى لصحابين من الصحابة، سيدنا بلال وهو بيموت زوجته من شدة سكرات الموت على سيدنا بلال قالت وحزناه يا بلال، فلما أفاق من سكرات موته نظر إلي ثم قال لا تكوني وحزناه غدا ألقى الأحبة. هابل ربي هابل حبيبي، ومن تاني يا بلال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. ده إيه الحلاوة دي؟ عمركم مش خايفين من الموت، أما الناس دلوقتي تسمع سيرة الموت الكهرب ليه؟ ما عملوش حاجة لهناك، لأن ما فيش حب. ما لو في حب يبقى في طاعة، يبقى ما فيش معصية. هي دي مشكلة الأمة الإسلامية. لو طلعنا من الحلقات دي حلقة حلقة كده طبقنا كل حلقة، هتيجي في الآخر خالص هتلاقي حلاوة في قلبك، تمشي في الشارع كده تلاقي الدموع نازلة من عينيك وانت بتذكر الله. ولو نزلت الدمعتين دول يبقى انت عديت. اسمع، 7 يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل ذكر الله خاليا بيحبه ففاضت عيناه، لأن الذاكر محب لله، اللي بيحب واحد بيحب يذكره كتير. صح كده؟ صح كده. طب نروح لفاصل ونشوف كده إخواننا كده عاملين لنا النهارده إن شاء الله. الإسلام يبكي القلب مني والعيون، أسائلكم بحق الله صدقنا في حبنا لله ورسوله بالأعمال وليس بالنوايا ولا بالنيات. لو كانت أعمالنا تابعة لما أمر الله نبقى صادقين، سواء من النواهي أو من الإيه من الفروض، في الحتة دي نكون صادقين. والله وإحنا في كلامنا صادقون، يعني بنقول وكده بنقول هنعمل، بس ما فيش حد بيعمل، معظم الناس بيقولوا ما فيش فعل. يعني الحمد لله ان احنا صادقون. لازم الانسان يكون صادق من قلبه، لازم يكون صادق في عمله، لازم يكون صادق في معرفته للناس، صادق مع جيرانه، صادق مع اصدقاء، صادق في شغله، صادق مع اهل بيته. وديت مهم جدا الصدق مع اهل البيت، ديت ناس كتير جدا بتبقى مفتقداها. لو احنا صدقنا مع انفسنا هنبقى صادقين مع كل الناس ديت بما فيهم ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده الاول. لا والله احنا مش صادقين في حبنا لله ورسوله، احنا حتى مش عارفين حتى نحب بعضينا. لا في الزمن ده لا، بعض منا صادقون في ولائنا لله ورسوله، يعني بعض من الناس عشان ما نظلمش الناس كلها. يعني في ناس بتمشي بما يرضي الله، وفي ناس بتبقى كلامها مختلف عن افعالها. للأسف يعني الفترة الحالية أو الوقت اللي احنا عايشين فيه حاليا، مش هنقول كل الناس، الحمد لله لسه مازال فيه الإيمان ومازال الإسلام موجود، لكن الفترة الحالية مع ضغوط الحياة وزي ما بنقول الأسباب الواهية اللي احنا بنجري وراها، ففعلا احنا مش صادقين لولائنا ولا حبنا بالدرجة اللي احنا بنأملها أو بالدرجة اللي كانوا عليها الصحابة أو بالدرجة اللي الناس المفروض توصل لها. يعني أنا الإسلام يبكي القلب مني والعيون أسائلكم بحق الله ازاي تعرف انك بتحب ربنا؟ حب لقاء الحبيب، اول علامه حب لقاء الحبيب. وتعالوا لانقل لحضراتكم بعد سيدي بلال، انقل لحضراتكم رجل من التابعين، عبد الله ابن المبارك. وما ادراك ما عبد الله ابن المبارك؟ ايه من ايات الله في الارض. اسمع، عبد الله عند الموت رضي الله عنه وارضاه اشتدت عليه السكرات، ثم افاق، ثم قال لا اله الا الله، ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون. يا سلام، هو شاف علامة، شاف ملائكة الرحمة جياله، شاف الملائكة معاه أكفان من الجنة، فقال لمثل هذا فليعمل العاملون. شوف الحب، ميت وهو فرحان، ميت وهو حابب لقاء ربه سبحانه وتعالى. وأنتقل بحضراتكم إلى عمر بن عبد العزيز عند موته، قال أدخلوا علي أولادي، فدخلوا فأوصاهم، وكان بجواره مسلمة ابن عبد الملك. يقول مسلمة بعد أن وصى أبناءه فجأة قال اخرجوا عني فإني أرى ما لا ترون، اخرجوا عني فإني أرى ما لا ترون، أرى أناس ليسوا بإنس ولا بجان، اخرجوا عني فإني أرى ما لا ترون. فيقول فخرجنا فأغلقنا باب الغرفة خلفنا، ثم سمعنا صوتا مدويا داخل الحجرة يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه بشرة لهذا الحبيب الذي أحب حبيبه. هكذا أيها الإخوة، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذه أول علامة من علامات الحب. تعالوا شوفوا شبابنا كده، بالله عليكم ده شباب فعلا بيحب ربنا؟ ده شباب بيحب ربنا؟ اللي جالس مع البنت على الكورنيش ده بيحب ربنا؟ واللي موعد بنت في شقة ها يقول لك محدش شايفني، مع أن الله يقول وهو معكم أينما كنتم. بالله عليكم ده اللي قاعد في الاستاد من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء عشان ماتش كورة، ده عنده حب لله. بالله عليكم ده عنده حب لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، العلامة الثانية، حتى لأن الوقت المخرج يقول ما عادش وقت، يعني العلامة الثانية الولع بذكر الله، إنك تبقى مولع بذكر الله. في واحد مولع بالأغاني، عمال يسمع الأغنية ها، عمال يجيب شمال يمين ويحطها في العربية وماشي معليه على الآخر ويرقص مولع بالأغنية. في مولع واحد مولع ببنت ممثلة فمعلق صورتها وإيه وعامل حاططها في المحفظة بتاعته رايح جاي بيها أو بنت إلى غير ذلك. لا، أنا عاوزك قلبك يبقى إيه، اشعل قلبك بذكر الله، اشعل لسانك بذكر الله. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عشان القلوب تطمئن. ما هو الحب ده يبقى في القلب، وإذا القلب أحب الله اطمئن القلب، اطمئن خلاص. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أهم علامات الإيمان، اسمع في سورة إيه، سورة الأنفال، يسألك عن أنفالكم كل أنفال لله ورسوله فاتقوا الله ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيه وجلت، ولعت وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله أكبر. لأن خلي بالك في غزل جسمك، أنت مكون من حاجتين، جسم ده هو المادي ده بتاع البطاطس والبتنجان والمحشي والكل الأكل، لكن في حاجة اسمها الروح، هي الأغلى والأكرم اللي جواك. فإذا سويته اللي هو الطين بقى جسمك ده، ونفقت فيه من روحي، الروح دي أهم شيء، فغذاء الروح الذكر. ولذلك هيجي علينا وقت ما يبقاش هيبقى فيه مية على الأرض ولا أكل على الأرض. ده أيام مين ده؟ ده أيام المسيح الدجال، مش هيبقى لا فيه أكل ولا شراب. فالناس سألوا النبي طب الناس هتأكل إزاي وتشرب إزاي؟ فقال يلهمون التسبيح يجري مجرى الطعام والشراب، هيقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، كأنه كالخروف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله أخي الحبيب، سبحان الله. فعشان كده الذكر، عشان بس مخرج يكون معكش وقت، يعني أن يكون مؤثرا ما أحب الله تعالى على ما يحبوه في ظاهره وباطنه، فيلزم مشاق العمل، يعني بمعنى صح إن هو يطلع بقى الكسل بقى، يبدأ بقى يصلي الفجر في جماعة، يقول أذكار الصباح وأذكار المساء، يبعد يتدرب كده على الجهاد، يشق على نفسه شوية، يبدأ يطيع ربنا في والديه، يبدأ العبادة في وقتها، يبدأ إن هو يصل الأرحام، يبدأ إن هو يشتغل بالدعوة لله عز وجل ويتحرك، يبدأ يبقى عنده ورد قراءة، يبقى ما فيش عنده وقت يضيعه في الكسل ويضيعه سدى. بعد كده يا الإخوة في عجلة سريعة، أن الخلوة بالتهجد، الخلوة ما حدش جرب الخلوة دي يا أخوانا، ما حدش جربها. النبي اللي هو كان بيجي نص الأخير من الليل كده ويبدأ يفكر في خلق السماوات، يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، ويبدأ يخش في الصلاة ويذكر الله ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة. يقول إبراهيم ابن أدهم وقد نزل من على الجبل، من أين أقبلت؟ قال من الأنس بالله. الله أكبر. أن يكون مشفقا على جميع عباد الله، من علامات حب الله أنك تشوف واحد عاصي تبكي عليه وتحاول تجيبه لله، ما تسيبوش كما فعل عبد الله بن مسعود مع زازان المغني، وما تسيبوش إلا ما إيه جابه في طريق ربنا سبحانه وتعالى. بسرعة كده المخرج بيقول لي ما عادش وقت يا شيخ سالم إلا دقيقة. اسمع أخي الحبيب، بعد كده معرفة نعم الله عليك، تعرف نعم ربنا عليك عشان تعرف تحبه صح، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. بعد كده ومن أعظم أسباب حب الله سبحانه وتعالى التفكر في ملكوت السماوات والأرض. بعد كده من علامات المحبة معاملة الله بالصدق والإخلاص. ومن أعظم ما يستجلب به المحبة أيها الإخوة الأخوات، يعني طاعة العبد لله بالنوافل، تلاوة القرآن. لذلك سيدنا عثمان يقول لو أحببتم الله ما كفت الألسنة عن تلاوة القرآن. يا حبيبي الجد في الطاعة والنشاط في العبادة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قوم يا بلال، قوم يا بلال، قوم أرحنا بالصلاة. التشوق للقائه الله سبحانه وتعالى، الأنس بذكره، ذكر الله في جميع الأحوال عند الطعام وعند الشراب وعند النوم إلى غير ذلك. طبعا في أسباب كثيرة جدا انت عرفته بقى النهاردة. يبقى أول لازم من لوازم لا إله إلا الله الحب لله، يبقى قلبي كله يبقى لله، ما فيش حتى في ذرة لأي مخلوق أيا كان، لأن لو قلبك فيه نقص في الحب يبقى ما فيش حب كامل لله. أما الحب كله ما يكون في قلبك يبقى ده أعلى درجة من درجات الحب. وده أول سؤال النهاردة، سؤال الحلقة، ما هو أعلى أنواع الحب؟ ما هو أعلى أنواع الحب؟ أيها الإخوة الأخوات، ما زلنا مع حب الله عز وجل. يبقى بعد الحلقة دي لا حب كورة ولا حب فتيات ولا حب أفلام ولا حب تمثيليات. ليه؟ لأن خلقني هو الله، واللي صنعني هو الله، واللي أنعم علي بأنعم لا تعد ولا تحصى والله. يبقى مين أولى بالحب، العبد الضعيف أم الله؟ إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في فلسطين، اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة، اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة، اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أن تمكن لعبادك الأتقياء المؤمنين في الأرض بكرمك أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حب كتابك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك بكرمك أكرم الأكرمين. حاضر يا أستاذ حمدي. المخرج عمال يصرخ خايف يتخصم منه 10,000 جنيه، يقول لي خلاص يا أهل الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نسأل الله أن يشرح صدر الإدارة، يدونا ولو 10 دقائق كمان كده إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.